حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم بها أيها المستمعون الكرام في مطلع هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه، حول مائدة كتابه وألفاظ منه نبين معانيها ونفسر مقاصدها من خلال ما قاله الفصحاء من العرب في شعرهم ونثرهم. كان المقام قد توقف بنا فيما سبق عند مادة الهمزة والفاء واللام. الأفول الغيبوبة تكون في الكواكب، قال تعالى في سورة الأنعام: فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يقال أفل يأفل ويأفل إذا غاب. والأفال صغار الغنم، والأفيل الفصيل الضئيل. الهمزة والكاف واللام. الأكل بالفتح المصدر، والأكل بالضم الشيء المأكول. قال تعالى: أكلها دائم، أي مأكولها، أي ليست كثمار الدنيا وفواكهها التي تجيء وقتا دون وقت. يقال أكل وأكل وقرئ بهما. وقوله آتت أكلها، أي ما تثمره فيؤكل. والأكلة بالفتح المرة، والإكلة بالكسر الهيئة، والأكلة بالضم الشيء المأكول نحو اللقمة والمضغة، وهو قدر ما يؤكل ويمضغ ويلقم. وقوله ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أي مع كونها تسقى بماء واحد فهي مختلفة الثمار طعما ولونا وريحا. وقوله لأكلوا من فوقهم كناية عن سعة الرزق. وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ذكر الأكل بعد سائر وجوه التصرف، فإنه أغلب التصرفات أو جعل كناية عن إنفاق فاوتنا فيه. وكذلك العادة في الأبناء الذين يتقاربون في الفضل وتتفاوت منازلهم فيه التفاوت اليسير. ومثله قول العرندس الحماسي: من تلقى منهم تقل لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يهدى بها الساري. وقوله كلما دخلت أمة لعنت أختها، إشارة إلى مشاركتهم في الولاية، كقوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وقوله إنما المؤمنون إخوة، إشارة إلى اجتماعهم على الحق وتشاركهم في الصفة المقتضية لذلك. وقولهم تأخيت كذا، أي تحريت في الأمر تحري الأخ لأخيه. وتصوروا معنى الملازمة فقالوا: أخيت الدابة لما تربط به من عود وحبل. وفي الحديث: مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته. قال الليث: هو وتد يعرض في الجدار يربط إليه. وقال الأزهري: هو الحبل يدفن مثنيا ويخرج طرفاه شبه الحلقة، والجمع الأواخي والأخايا. الهمزة والدال والدال. قال تعالى في سورة مريم: لقد جئتم شيئا إدا، أي منكم شيئا فظيعا. يقال جاء بأمر إد يقع فيه جلبة وصياح. وأصله من أدة الناقة تئد، رجعت أنينها ترجيعا شديدا، والأديد الجلبة.